ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ينطبق علينا في هذه الأيام قول رب العالمين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قد لا يستغرب من يهودي أو نصراني أو غيرهم أن يكون تائها عن الهدى، أن لا يعرف طريق الحق، أن لا يهتدي إلى الصواب، ولكنه غريب حقا أن لا يهتدي المسلم إلى الهدى والهدى بين يديه وماثل أمامه. قد جاءه الحق من ربه، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ينطبق على كثير من الناس في هذه الأيام قول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. قد حكم الله في كتابه وبين سنة كونية أجرى عليها خلقه لا تتغير ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. حكم رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم. هكذا حكم رب العالمين، هكذا جاء في كتاب الله: لن تتغير النعمة إلى نقمة، ولن يتحول الصلاح إلى فساد، ولن تتحول الصحة إلى مرض ووباء، ولن يتحول رخص الأسعار إلى غلاء، إلا إذا غير الناس من الحسن إلى السيء، ومن الجميل إلى القبيح، ومن الطاعة إلى المعصية. هكذا حكم أرحم الراحمين، وجعل لنا الخيار بعد أن بين لنا الهدى من الضلال. فالأمر إذن واضح، فلا مكان إذن لما يقوله بعض الناس في هذه الأيام ويتردد على ألسنتهم. يقولون: قد التبس علينا الأمر، ما عدنا نعرف الحق مع من، ولا ندري الصواب مع من، ما عدنا نفهم شيئا. لا يجوز لك أخي في الله أن تكون حالك كذلك، وقد جاءك من ربك الهدى، وقد بين لك رب العالمين سبب العطب وسبب المصائب وسبب الغلاء وسبب الوباء وسبب سفك الدماء. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا هو كتاب الله، هكذا يحكم رب العالمين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وإن أمر الذنوب والمعاصي ليكون سبباً في فساد الحكام، وفي فساد الأمراء، وفي فساد المسؤولين. قديماً قالوا: عمالكم أعمالكم، وقالوا: كما تكون يولى عليكم. قاعدة اجتماعية سلطانية مضطردة في تاريخ البشرية. بل يقول رب العالمين: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. سأل المنصور بن أبي الأسود الأعمش رحمهما الله تعالى، قال له: ما سمعتهم يقولون؟ ما سمعت العلماء، ما سمعت السلف الصالحين يقولون في قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون؟ قال: سمعتهم يقولون: إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. وفي المقابل يقول رب العالمين: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذا هو المطلوب بنص كتاب الله من قول خالق الأرض والسماء الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا هو المطلوب، لا أن نشرق ولا أن نغرب ولا أن نتحير. آمنوا واتقوا، النتيجة فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قد يقول قائل: وهل سنبقى ننتظر حتى يصلح الناس، حتى تتغير الأحوال؟ نقول: أولا، ليس المطلوب منك أن تنتظر، بل المطلوب منك أن تعمل في سبيل الإيمان والتقوى والهدى والعمل الصالح وترك الذنوب. هذا أولا. ثانيا، إن كان الطريق طويلا في إصلاح الناس وفي هدايتهم إلى دين الله، فإنه والله الذي لا إله غيره أقصر طريق. إن كان يحتاج الأمر إلى 50 سنة، فإن غير هذا الطريق إن سلكه الناس فلن يصلوا، وإن طريقا يحتاج إلى 1000 سنة لهو أقصر من طريق إذا سلكته لن تصل إلى غايتك ومبتغاك. ثم إنه أيها المسلمون، ليس المطلوب منا أن نصل وما كلفنا بالنتائج. يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى: الطريق أمامنا طويل وسيرنا ضعيف، نحن نسير عليه كالسلحفاة، ولكن ليس المطلوب منا أن نصل إلى نهاية الطريق، ولكن المطلوب أن نموت ونحن على الطريق. هذا هو المطلوب، أن تموت وقد عملت ما يرضي الله وأنت على منهج ونور من الله، حتى إذا ما وصلت إلى نتائج في الحياة الدنيا تكون قد أديت ما عليك وفعلت ما طلب منك، وفي انتظارك في الآخرة نعيم مقيم وخلود في سعادة لا تنقضي ولا تنتهي. المطلوب منك أن تعمل، اعمل ولا تنتظر غيرك أن يعمل، ولا تعلق الفساد على غيرك، اعمل. قديما قالوا: أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام 1000 مرة. ويحكى أن ملكا أمر جميع رعيته أن يأتي كل واحد منهم بكوب من حليب ليضعوه في بركة عظيمة قد أعدها، حتى يكون عنده حوض كبير من الحليب. فقال قائل من الناس: لن أذهب في الصباح ولكني سأذهب في ظلمة الليل فآتي بكوب من الماء ومن يراني في الليل فأضعه في ذلك الحوض حتى إذا أصبح الناس وذهبوا إلى الحوض وجدوه كله ماء وليس فيه نقطة من حليب كل واحد قد ارتكن على غيره وما عمل المطلوب منه ففسد الحال وما تحسنت الأحوال أيها المسلمون وإنك إذا عملت وما عمل غيرك يأتيك حينئذ قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وإنك إذا أديت ما عليك نجاك الله جل وعلا حينما يريد من الناس هلاكا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وإن شرر الذنوب ونتائجها السيئة لا تقتصر على الأمة بل إن ذلك ينطبق على كل فرد منها يقول رب العالمين اسمع حتى تعلم من أين أتيت وحتى تعلم من أين أتتك المصائب ومن أين أتاك ضيق النفس ومن أين رأيت الأبواب أمامك مغلقة إن الذنوب هي سبب كل شر وفساد ومصيبة أصابتك وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك بما اقترفت يداك لذلك كان يقول بعض السلف إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي يعصي الله فيرى أثر ذلك في أخلاق زوجه بل في أخلاق دابته التي يركبها أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالمقصود إذن أيها المسلمون أن نتوجه إلى التغيير وجهة صحيحة. المقصود أن نتوب وأن نترك الذنوب وأن نقبل على الطاعات وأن ننهل من العمل الصالح حتى نسعى في سبيل عزتنا ونصرتنا وكرامتنا وأمامنا فرصة عظيمة. إذا كانت الذنوب هي سبب البلاء في الأمة وعلى مستوى الأفراد فأمامنا فرصة عظيمة للتغيير. أمامنا شهر رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن يصوم إيمانا بفرضية هذا الشهر وفضله واحتسابا للأجر وطلبا للأجر من رب العالمين. ما من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون، لقد وعد رب العالمين، فهل يخلف الله الميعاد؟ اسمعوا وعد الله القوي العزيز. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا هو المطلوب، هذا هو المبتغى، هذا الذي عليك، هذا الذي أنت مطالب به. فلا تشغل نفسك بعد بالنتائج، ليس هذا من شغلك ولا من عملك، إنه عمل رب العالمين، إنه في يد الله. فلا تقل بعد ذلك كيف، ولا كيف سيكون، وما هي الطريقة التي نصل بها إلى النصر وإلى العزة وإلى التمكين. دعك من هذا، فليس من شغلك. المطلوب منك وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بماذا وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالأمر واضح إذن، وقد وعد رب العالمين وأنجز الله وعده، وصدق المؤمنين الذين عملوا الصالحات، فغير حال العرب من الضعف والتشرذم والتقاتل وسفك الدماء، وبعد أن كانوا في ذيل القافلة وفي مؤخرة الأمم، جعلهم الله جل وعلا في الريادة وفي المقدمة، وما قدموا وما عملوا إلا أنهم آمنوا وعملوا الصالحات. هذا عهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان قريبا من عهد النبوة، وعهد النبوة كان قريبا من الجاهلية الجهلاء، ولكن تغير الحال وتبدلت الأحوال. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لقد شهدت منادي عثمان ينادي: يا أيها الناس اغدوا على أرزاقكم، فيغدون فيأخذونها وافية. ويقول: يا أيها الناس اغدوا على أعطياتكم بالمجان، فيغدون فيأخذونها وافرة. ويقول: يا أيها الناس اغدوا على كسواتكم، اغدوا على الحلل، فيغدون فيأخذونها. قال: والله لقد سمعته أذناي يقول: يا أيها الناس اغدوا على السمن والعسل، فيغدون فيأخذونها. يقول الحسن: فالأعطيات جارية، والأرزاق دارة، والعدو منفي، وذات البين حسن، والخير كثير، وما مؤمن يخاف مؤمنا إلا يوده وينصره ويألفه. هذه هي الحياة، هذه هي السعادة، هذا هو المطلوب، وهذا الذي حصله أسلافنا. فلتكن أنت وأنت وأنت أخي في الله، فلتكونوا جميعا لبنة صالحة في هذا المجتمع، وخطوة متقدمة نحو الرقي والعزة والنصر. لا تقل: لا أقدر. بلى والله إنك لتقدر. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على التقوى، وأن يوفقنا للإيمان والعمل الصالح. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم بدل أحوال المسلمين إلى خير يا رب العالمين. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، اللهم آمن المسلمين في مصر الكنانة، اللهم آمن المسلمين في سوريا، اللهم آمن المسلمين في فلسطين، اللهم آمن المسلمين في العراق، اللهم آمن المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم واجعل لنا في بلدنا هذا النصيب الأوفر والحظ الأعظم من الأمن والرخاء والسعادة. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وسائر ولاة أمور المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.